إيمانهم وشهدوا أن الرسول الحق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يلا فيتي قد يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في مكملات التنزيلات في سورة الأنعام: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهدي الله قوما إنديت الله سوتش المراد استفهام إنكار لتعجب نو كفروا يكفر إيمانهم كامنوا باقود عن نقاو ونطان عندهم بيضعوا قو سيابقوا ودج إلا ما كفر باطل يتكربطون سوات إنديت المراد شوال وشهدوا بعد إيماني وبعد شهادتي وقد شهدوا يمسكروا سيونوا أن الرسول حق يا الله ملاكتين قونات مهناتشون أمنوا الرقاتوا سيابقوا وذكر السنة كربطوا سواج إن ديت الله ملاكتشوار وجاءهم البينات دمو وقد جاءهم البينات إن دون دمو من رجاء ما تعلاتشو سهول منو أي مراتشو هذا تحقيق لقوله والله لا يهدي القوم الظالمين. إيه نصروا سواج كيف أن يوجد دابا أن يوجد ناتونا نصروا ذاك أنا من قد الله أيام ملاك تاجوم إيه إنني يا مرتد له رسولنا أعوذ بالله توبة إذا ما رأت عزيزا ولا حلو للتغليز نويدا وهي توبة قال أدرقوا لأن هو ما يدفع الإسلام في فريق قرد مبيلوا على إيدا لا إلا إيمان فلق الإسلام أبوه كيستنا إلا إيمان فلقوا وطا سوطا بوالا حقا أوكو نور قبطو كنور دك إلما كاك وضباطل كوكات من قرد إلما جيلنا من قرد هدو علينا إن جاتي مراد إيه للتغليز نو ولا ينافي قبول توبة المرتدين عن القول الراجين أقوال أهل العلم الآن ظاهروا لتغليزنا وقيل وجمر هنا نبر وعلا الله عندما يتقبل كان أقوال سناتا يعني إن الله يبطل يعني المستحيلين ويتبول على من يشاء يبقوا إلا الذين امسل مين معنا سنسل مين معنا إلا الذين أمسنا ميل نعم قتلون إيران مثلا هلون جن يوستو لما وشو لتغليزنا وإذا الزيء من قدر سعين ملس تقطع على علم ملس سمكالا ياو من الدرقة كيف يا لله إن ديس إمرار أي مرام استفهام الإنكار أي مرات شو قوما سووش كفار نظر بكونين كفر ارتدوا عن الإيمان كفروا بعد إيمان كامل وكفروا لكن أظن ما جبنا بكفر قرانا إن نذقبتوا لكفر إذا فكل إذا لبه هنا فإذن نتوى أن إن كان أغني بد من شكرا لبت بله ليلة إن نتوى مستعب سوجة ترتري فترة كذلك دمو يقموا الإسلام المتون سوجة لاي أرك على ما استواب أي فترة المال كافر وجمع الله يقبعون دلو إلى الليلة وأقال المال كذي أمكن يعني بعد إيمان وشهدوا وقشوا مسكروا سيدهم رسولهم يا متون الدين حق مولو مسكر دين ديونا الله يطبق من جديد وجاءهم البينات وقد جاءوا بينات مرة جاءوا هجاءوا جزاءوا جمسان لهم كل الله جزء جاءهم البينات جاءهم البينات جاءتهم البينات نبرا انسين فاصلوا أبكتوا تعالى تأليس الفائلون فعلوا هل سأنسام ما أن الفائلة مؤنس للفصل وقد به الفصل ترك التائفي نحن جاء القاضي بنت الواقف على صاحب الخلاصة الأندلسي رحمه الله وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ظالم من صوت الوداد يعني ظلم شوف ردة ظلم كإيمان مطع ظلم رسولنا سيء ونسعوك مهندسة الساتشور ما لأنه تكرى إلى الأمارات ظلم إيه ظلم دموض رسالي مواد إيهانا إيه ظلم دمو مزازو مزازو وجدنو وما ظلمون ولكن كان أفضل يظلمون كذب لك ظلم من الله نورن برعان قرطوزت إلا ما مرقاه كموطا تبلغا نالين تذكت إلا ما رمسا إلا تعمراته وجود عيسى ودج إلا ما قرمي تبلغا من أدقاء الله. وهذا شدة وعيد بشدة عقوبة المرتدين. نعوذ بالله من جديه تلك أدقاء دون أفضل. ثم قال سبحانه أولئك إن الزيابة الزلاي هونو يقتل جزاء من داتشو أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك الناس مبتدأون أول جزاء مبتدأون ثاني أو بدلهم عليهم لعنة الله عليهم اسم إن خبر المقدم لأن ترى اسمها مؤخر وجملة إن من اسمها المؤخر وخبرها المقدم في محل رفع خبر المبتدأ الأول يقال جملة كبرى في ضمنها صغرى. أولئك النزئة الموصوفون بهذه الصفة البشيئة القبيحة الوكحة يتجلط أكالوش كإن ذلك إلا ما كاكود باطل بمعيد يتج أمل أن لكون يكسر أكالوش يودق يزكت أكالوش من داتشو أن عليهم لعنة الله يا الله إلقي معنى لعنة الله لعنة العم لعنة مصدر لعنة الله إذا قلت مسألة يا الله إلقي معنى أدبك شورا من ذنبنا وقال الله لعنة ما هو الأرض والحبآد عام ظاهر الرحمة يا الله إذن في الجنة بدر كم ببارة بوضع لاي ما ببارر معنا وما ببارر معنا هذا يا الله إذن في الجنة وتوهيد بأسئدان وعما تأسئدة تنسعرنا فتلع إن فنجة بسم الله قلت كرسنا يرسو لا ينارهم رعاهم والله برحمة من يوم الكيام إلا إذا أخذاركم والله بالتوبة قبل الممات والله نعم نعم لا نتبلغ لكم الناس من خالدين فيها فيها ياو يا الله رجل ما نسيبك أثروا ياو بدي إساتنا فيها وين بلعنا أثر بجعلنا مال لا يخفف عنهم الناس أذابوا من المنقر قاب ما يستطع ترسيه منهم لا ما يكروا سكن لحظة ولا ثانية سكن ولا نصف ثانية سكن دان سكن دوتشن كان ما يكروش ما عرفنا ولا هم ينظرون ولا هم من سيكتون قابتين لم اي كان لهم عذابون ولا هم يمهلون لهم دمش جزيهم دمو جزيه قوي تبقوا ما يبال لك هلي ذل أعلم من قاقات أعاذنا الله من ذلك. ثم قال سبحانه إلا الذين تابوا توبات قال ادروا بستقل الزانيا من قوله كيف يقوم بكفروا بعد إيماني وشيء أن نسك وجاء بلو ولا إجزاء ما أزمع إلا أروا إلا لهم وهم خائرين فيها إلا الذين لو اللهم استدعوا من مجال لو اللهم استدعوا من مجال إن ذا إيه كتاب إلا باتوا توبات أدركوا بدنيا حموتوا وفي دليل على قبول توبة المرتد نعوذ بالله إلا الذين تابوا من بعد ذلك كذبوا على توبة الرقود كانوا بستقر نسيها قبوس يتملسوا وأصلوا يعبلا الشوطين بريدتاك ذلك أبسلوا سرعون ياسعمروس كانوا بستقر عند الزكاون ما اثنوا المنقبين لكن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلوا فإن لغفوا الرحيم وين إلا الذين استعموا التسنة تابوا من الذين تابوا من بعد ذلك وأصلوا فإن الله غفور إن نفسه كان نفسه إنزال مدرقانه مكفف يقول الله تعالى دمهم يقول انقدي اللهم يمرات شعبة إني لا يدرقات شعب لمن هنا درقوا فإن الله غفور إلا تل لما قبله الله غفور رحيم مهار أزال غفور كذير يا تفوتين كتما لا سيميرا لمن يعني اكتفار بدو يعني من دنه وترويز للا دم رحيم لتوبة بموفقه ماله. ثم قال إن الذين كفروا أهل بعد إيمانهم كامن ولا كفروا ثم ازدادوا كفرا إن دقنا بكفر لا يكفر أتوك أبعلا لن تقبل توبة يتشي ونات نظر لن تقبل توبة يتشي ونات وانا توبة أتشي تقبل أتاقن وأولئك هم الضالون إن الناس نتشو كاملون في الضلال والحيرة والذهاب عن الحق إلى بعهود أوجه الرجوع وإلى منسوب بعهود أوجه الرجوع إن الذين كفروا وماتوا إن الذين كفروا بعد إيمان بموسى كمنوا بعلا يا موسى دموا كتاب يا موسى دعوة بموسى متعوا ثورات بنبي محمد إنديام يازدات ونفر بموسى أمنوا نبي محمد سيمة كذا كفروا بذاتوا بسيادر يموتون لما لهم كما في سورة النساء يعني من ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا عندما يرى الله جل وعلا ما له انجي هل توبة تدرك هذا الرق الله يتقبله ما دار ايه تشي هونس لان تقوى توبة لمن على الله جل وعلا لان تقوى توبتهم عندي تشي نارش النسرون يهون ان الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى بعد ايمان ثم ازدادوا كفرا بمحمد جمع لان تقوى توبتهم وإذا لم تتوبته لابد من التأييد هي مطلق لابد إن مادوا على الكفر أو إن دل غرغر كما في آيات النساء وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن عندما لو أين أتنا إن الذين آمنوا إن الذين كفروا بإيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لان تقول توبته عند الغرغره او اذا ماتوا على الكفر كذا توبه تبقال عند الغرغره مالته واولئك هم الضالون النرس بكناش الكاملون في الضلال مبتدعون محصور بالخبر والخبر اذا هلي بال يفيد الحصر لا ضال إلا إياه الناس من جن الناس تمامًا الله أكبر ثم قال سبحانه إن الذين كفروا وماتوا يموتون كفار إيه كافر يموت ما جمر مكفر إلى الله وكفر يموتون كذاب في المسلمين كافرون نعوذ بالله من ذلك بشاء كفروا وذاب كفر يموتون إنزين كافرون وما نسأل الله كافر نسأمرون نسأل في النساء مع الله نسأل الله السعادة والشهادة اللهم احضر عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وذلك. وقد قال بعض السلف كل معصية فيها نوع من الشرك على ولذلك يقولون المعاصي بريد الكفر معصية يكفر بوستاب العداء عارينه فكم من معصية جرت أختها وأختها وأختها وأختها حتى صارت نتيجة الكفر نعوذ بالله بلى من كتب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعوذ بالله من ذلك يا رب تب علينا وسامحنا يا رب إن الذين كفروا أنه يكاد يزوج وماتوا يموتوا وهم كفار كاديا سهولا جملة عارية اسمية فأولئك فلا تقل خبر إنانا هي مبتردة جملة اسمية حالية إترابية كذا لأنه فلا خبر إن الذين ألفا رابطة لجواب مبتدا رابطة الخبر بالمبتدا لما في المبتدا من معنى الأمور من يموت وهو كافر عند تبارك لما في المبتدا من معنى أموم قال له رابط أحسن لقال له إن الذين اسم إنما عند مبتدا إنما اسمها ما عرفنا قال مبتدا يا مبتدا بوضع ناسخة إذا لا شمي ناسخة أنا ما إذا لا شمي بلا فلا يقبل من أحدهم كان داتهم من كل واحد منهم كان دوب الشهر ماذا إذا من أحد لأن أحد متوصلة في النكرة لا تتعرف بالإضافة إذا من أحدهم أو أحد مضاف هم مضاف إليه أحد يتعرف مثلا أحد بل أي تعرفون والمراد بأحدهم أي بأحد منهم كي ينكو لا شمال أو أحد بميلوا معرفة أركة النيل كان لا شمال وضعنا يكبر منهم إذا لليل أوسع الكبائي ما يجب متانا من أحدهم أي من أحد منهم أي من كل واحد منهم أي قرآن عبارة سلام سلام فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا مدر الميمولا ورك يا الله يا الله يا الله مدر الميمولا ورك يعني الله بي قبل انذري ولو افتدى به بزرع سبيزا قوس لعدر أصالي فليسات لقذا بفلق إن الكبوماتهم كفار فلا يقبل إن الذين كفروا يعني إن الذين كفروا أن لما في الأرض جميعا ومثله معه يفسد به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه لا بيع فيه ولا خلة وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها الله أكبر مكناتن بر ورك إلا مزدالة من كان في لأخيه من كان عنده لأخيه مظلمة في إرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقال الإمام الشافعي ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس له. الله أكبر الله أكبر. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار كافر وجزئون كموت فلن يقبل من أحدهم لأن لا تتكبرين ذياتين ملء الأرض ذهبا ميرا. الله أكبر الله أكبر. مثل ذهبا ثمينا مثل إني مولا ورق عيدا لندر يا ورق إنك كسب لتواقع لنا قائدا. وقيمة الحبة دون الذهب على صاحب الملهى الكاتب الحريري وسمى عمرو فضل منه وقربي ذهبا ورق إلى ثم يذهب ذهبا لأن يذهب الاستئماني في السورة لا إنجدي يا ورق صوت بوتا تكسوتا عندنا ورق عيدا مقام من الذهب والحبة ولتنيا ومن هذه من انت امنه بدينا لا يؤدي اليه ثلثنيا من الارض ذهبا ورق الى عبيد عبيد. ولو افتدى به بزه الله كان راس دي زر ما درج لي سنتنا عبيد عبيد عبيد عبيد. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أسمى نكتات ألا الله ألباتوا له بمعنى عليه أسمى دام وما من ناصرين أي ناصر لا مال ولا أهل ولا شفيع ولا ولي ولا حميم فما ذي قوة ولا ناصر من بغنزر بليلة بإرقة بحيل بفرط بوكن ببره الناس ما متعين. الله أكبر الله أكبر. يزرع علم لجهنم خرشا لي مالنا علم بطاني لا سودني علم يتوزرون ايه ولت أماراتا لان دنيا تابكرو يوتو تعالي ولت دنيا ليلة تكير اندال أصحاب السجود سجانا وسيوتا سوستنيا كاموتك جنازان آيات أخيرا نباري أننا نتعنى في اللوم. الله أكبر. ثم قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر كما شيء ملكا من نقرة تقدم وما استاذنوا تنالوا نال ينال نيلا لن تحصل ولا تمروا عدرتم بر اسم جلالة كل خير جنة التاغين حتى تنفقوا مما كمتوا بدون نقر وكيس قال الرقاة وإلا تنفقوا وكيس كمتوا درقوا مالك كمتوا بدون وكيس قال الرقاة جنة التاغين بر ببزو نقر وكيل عافية التاغين وكيل طرولج التاغين وكيل علم التاغين وكيل كرامة التاغين تدرون ما جبل ولي الله إلا على السخائر. أبو هنيفة بل آم نقال نبرو بل عم شهر نبرو يعني. ما جمرا خراز نبرو انتني قودان تنيا در بسو نبرو بل آم نقال شهر على كيف تلقي نبرو ودع علم قيرات جعله إماما من أئمة المسلمين در رقات. ولذا لما نظر هذه الآية جاء أبو إيش ألحى زيد بن سهل الأنصاري إلى رسول الله إن الله قد أنزل لك هذه الآية وإن أحب أموالي إلي بيرها فاجعلها حيث أراك الله. قال بخل بخل ذلك مال رابح إن أرى أن تجعلها في الأقربين فاجعلها أموت لها في بني عمينا. إجازة أبو طلحة يعني أنس جرباته زيد بن سهل يتبارك صحابي رضي الله عنه بإذن تمتعنا الله جل تاغني ملكا من تدنا وديك على درجات شبلوها لنا إنيك أنزل بسآم مرت ماتا إتشينات وكان مستقبلة المسجد كمسجد في الذي نبرت وكان فيها ماء عذب عافات من نبر نبي قبل قطور نبر عند ذاك إتشيني وردات الله إيولا الله لي وكفات الله سلك عرقات الله سلتشوت الله عند فلق ويارقوات الله السيح السيح مال الرابح مال الرابح. عندي دي ما شاء الله قرونه إليجن وصدع لأقوتوش لزمدوش اللي تارقوا اللي توقفوا ايه مرتك ده الله كذلك أبو الدهداح أم الدهدان كما سوّج برو بروات كلاس عند الله يعني يعني ما أنت هذا الرجل كذا وار بنادي زمن موتنا جنازة وشنية وسيم ملص بفرس ثم الاستوال إلى كم نخلة يعني كم إزكين دحداح في الجنة لأبي الدحداح عليه الله بجنة دي ما رضوا يتم زجت يتمر زم بابا أنا إنشات لا بالدهداه سنتنا سنتنا يالله يالله الله سبحانه وتعالى بر ياو اسم جنبك الجنة ما جزاء البر ياو بر اسم جنبك الخير خير لك رب تعالى أو كرامة وليوش أرض فطوش تكينا تشو ياو كرامة شرنا بر يوم الكرامة شرنا عثمان شرنا بر حسن البصري شرنا بر عائشة شرنا بر سلفوش كانوا مثالا ونبراسا عظيما في الكرم والشيم فأما رسول الله إمام القرماء والأسخياء يعني يا دالة كان عجود الناس كانت عجود الناس وأسخياء الناس وأشجاء الناس عائشة أمنا بصورة الشيء درهم هدية مطالة عرسة كافرته بالا بوافة ترجع يا سلا يا سلا أولاك يوم تبوك عند الله أرارقوا أمتا جنزبوا من أسكال بيت تركت لهم الله ورسوله يا سلام الله أكبر هكذا كانوا قرامة حتى تنمي ما سيد كم يتودون ما يتودون لذي رو كم يتودون صدقار جلال الفقاوي لذيهن ما يتودون كوانا صدق أبيب قالم كن مجاهد النفس يلبت إيسار ما عند الله على ما عندك يلبت وأفضل أنواع الصدقات الإيسار إذا يسجرح ليلة وإيسار بإيسار بلو مستر ويؤثرون على أنفسه ولو كان بهم خصاصة ليس أطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الصدقات أفضل قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمر الغنى وتخشى الفقر ولا تؤمن حتى إذا بلغ به القومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا كم ورد في الحديث يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر ولا تلام على كفر يقول ابن آدم مالي مالي مالي وليس لما إلا ما أكل فأفنى ولبث فأبلى وتصدق فأمضى كم وكم حول هذا ما قدر سلينا أي مثال يقول لأن ترى تنسي مما تحبون المشمول أشجع لا شيخ حتى تنسكم مما تحبون كم متدون أهم برون هم بلغوا تودا لك كبيروا هم نوت روت هذا أبديس متدون بشاء أروك يبرون لا هذا أبديس بر بك إما أخبرنا شيئا جن دستني لنفسي أبي وزن هذا أبديسون أروك هذا أبديسون إيه واشتهين لك جن نفسي لما أجلت وجن بالنفس والنفيس للذين صاروا نفسات شو نرس قلبا سيرتونه لمجاهد جن رمي البجاج شو نرس قلبا نرس نقر سيرتونه إن الجنة لا يدخل إلى نفس مسلمة وما تنفقوا من شيء عند انكم تستدركوا في وجه الله حلال بهونه بميكبه ملك فان الله به عليم واذا دركت الله كبتها شرط يا ناس ما الله يعقاب يجازيكم على ذلك انجليش وجه ذلك يا كم تدوا كغنزب ليون شلال كرجم يون كرجم دي صدقه تارك كاي صدقه الذي مثل العلم لقوم على الحديث لدى والدوش ما مدده تلك صدقه الله اذا سطح يجوش سطح ولبتهن علمهن كم تدعو علم معلم كم تدعو لفت كم تدعو نقر بك كم تدعو نقر ايه لو تلقونا يطلعوا كثب عرضونا قوششوا المنامنون عيد الله ولا تهمموا الخبيث منه تنفقونا ولستم ياخذه الله ان تغمروا فيه نعم ثم قال جل كل طعام كان هلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين أنت بإبراهيم هيمانوت الله بله تلال يجي من انسقال من تبال الله لمن حلال سارك على الله أمته وتشير إبراهيم كو ويمدمو إسحاق إبراهيم ليش يعني የግመልን ስጋና ወጥ አይበላም ብለው ሲሉ ጊዜ ኢየሱስ መጣላ ጀለ ወላ ኢሳቅ ደሞ ኢብራሂም ልጅ ናቸው ሁሉ ጣም ምግብ ወልማ ድካን ዘዲያ ኢርዱ ወጣኑ ኪሉ ለምን ዳል ባስጣ ማንኛም ምግብ አንዳን ግን ጣም ተብሎ እንዴ አንዳን ኢል ገብስ እንደ ጣም ይባላል አንዳን ግን ደሞ ጣም يعني ايش ለኢርዲ መጣ ከማጋ ጀለ ወላ አልየቡ ለኩም ጣይበ ጣም ልጅ ወዝን ኪታባ ሄሉ ለኩ ወሄለ ፈይዱል ባህሪ ወጣአሙሁ ከሆነ ከዛ ሁሉ ጣአኒ የዘባኢሁ ነው ليلال طعام دمو يهيلي مطعال لا يأتيكما طعام تردقانه إلا نبأتكما من قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إن دارتما طعام ويطعمون الطعام بريك دمو يبسر ما دي طعام إقبال واسح إلى أخي كل طعام يجب تباره الإرز كان إلا لبن إسرائيل على تدرقوال ما تحرام هنا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل يعني يعقوب براسو كذي حرام يدرقو كالهونا بستقر يعني من دلو إسرائيل إرقى النسامي بار بشتا إذوال يعقوب مالنا الله كاشارك يجي مرسيقا لالبالا بلو نزلو نبر بسو بيتشا أصلا حرامونا بستايقون يعني بنزلو نكنابنا لالبالا بلو نزلو نبر በሱ ብቻ حرام ነው እንጂ ሌላ حرام ነው ነገር ይሄ ደግሞ አሪድ ነው እንጂ አስሊ አይደለም اذا ራሳቸው حرام አደረጉ ያኛው ሱረተል አንዓም ላይ ከተጀመረ እንደዚህ ሀዱ حرمنا عليهم يعني والذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر يوم البقر والغنم حرمنا ايش በኋላ ايه لما መጀመረ ነበረው حالت ነው በኋላ እንዲ ሲሉ ግዴ ደግሞ ለዕቁባ በተወሰነ ከዚህ ክፍል حرام አርጉባቸዋል كل طعام كان حل لبني إسرائيل حل تربونا تفقدونا حل سمي الحل والحلام لانهلال عقدة التارية حرام إسراء إذا تفطلت حل حرام تبقى إلا ما عرب إسرائيل على نفس حرام عدر رقو ماش مين قال لأن تنزل التوراة إيهم دموا توراة كما وردوا أبا فيتنا إيهنا عدر رقو إسرائيل ما يعقوب توراة كما طابت أولا مصيلا إذن إيهنا من جيل إلا ماش حرام تدر رقو كذيان دم بتمار كل فاضي تصور طورتكم تنى ايه اللي دم تيروا ميلاتكم فتروها عند بوت نقول كنا تنسكونا شيء انت تعنطوا ايه نجر يلم من كان التوراة وزال بعد ابراهيم نو يا وما التوراة الانجيل اللي بعدين تبعناه ما علمنا يعقوب اذا يا بني اسرائيل من يعقوب عبد الله ما اسرا عبد الدين الله عبد يا بني عبد الله وهو يعقوب من اسحاق من ابراهيم عليه السلام فأتوا التوراة فاتروا عن دبا إن كنت أنتني كونات فأسوا عمراء الدين النقر منهم يلم زند لا تشونا ملا أنجدي أهول من الدنور شمال أنه كبني إسرائيل أو بني إسرائيل إبدي بلو إيه النقر حراب إلا درقنا يكون حتى عبد الله السلام كسلم أبو آلا ورسم كمت أبو آلا وذل ديسيقا حرام وذل مدرق سياسة جديد فأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بلا تور ذبت لا ያው ከእስልምናው ሌላ እምነት ተከታዮች ግመል ስጋ አይበላም ይገርማል ግመል ስጋ ሌላ አካል አይበላው አገልግሎት ደግሞ ስንትና ስንት አለ ግመል ስጋ ወተትን አይጠጣም ይሄ ወለ አላሁ በተዘዋዋሪ ቁቁባን በተዘዋዋሪ ቁቁባን የግመል ስጋና ወተት ስንትና ስንት አታይፋ እንዲያው ፊጉ ማለት ነው ስንትና ስንት መድኃኒትነት አለው በልጆች ይሄ ቁሶል ስንትና ለሚወጣው የተለያየ ነገር የሚያደርገው የግመሉ ያቺፋ እንዲያው ማለት ነው በጣት ወን ባሩ ከባ መዳይት ነፈርነ ወታቱ ተው ያለው በሽታ እንዳለ ወበሽታ አባል ታይፉድ ባል ይሄ ምንድነው ወባ ባል አራርጎ ሆድ ውስጥ ያለው በሽታ እንዳለ ከበውዱ ጋር ተቃራኒ ለዚህ ነው ወንዮችን አዘዙበት ነው ሲጋው ማገል ኪሎ ደና ይባላል ለጉልበት ለአይ ይባል ፋማጂ በዛ ማገል ኪሎ ዳለ ግመል ሱብሃንአላህ ለሙስሊም ሐላል በል አፍተር ሰደቀቲ فإذن أنه كما فتبين هذه الحديثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتسب مجلس الجناب ثم راح فكعنما قرب بدنا إذن يجب بدنا دموا أنبذونه سقوا أنبذونه لو ذهي أمسات مرة قال لشنا يا عدو جلتنا إذن إذن يجب يقول يا الله إكمامنا ألا نزلين كبيرا تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة توراة فضلين قلوا صادقين يجب يقول وفي تنزل مع الخصم እንግዲህ ያው የራስ ታጣም የራስ እስክታ አምጣና ካወቀው ማለት ሲአምጣና ለምትለው መረጃ ካለ ይችላል በራስ እስክታ መረጃ ሲያጣ ግዲ አፍሮ እንዲቀበል ይመጣል ያንተ መደመር አልተቀበል አላወቀው ምን ነው ايه تدريس الاسلام لابد وفي دليل على اراد ايش شبهة المبتدعين ثم نقضها يمتدعوا وشو شبهة عامت اونا فراساتهم كما تولى يراسان بضع من الذي بالحق على الباطل فيدمغوا ألقوا ما أنتم ملكون جلب قد ما يلعشوا لساروا سمسام على ذلك نعم ثم قال فمن افتغى الله كذي ودي فتوراة يدى على متأته إسرائيل ويأقوا ببشتة مكين عافنا وبتشاء براسو نزرو حرام أدرك من جي أصلا حرام أيضا الذي قال هنا حرام لو دمارك متيدك هنا توراة إنجيل برال ملاش متيدين متيدين دون إبراهيم دمو إيه لدي مسك حرام أرقوا بلاش متيدين دون كيف فتنة هذا يكتفى فمن افترى على الله كذبا فالله لا وشتنا كتفى من بعد ذلك من رجاء كقوم الناس انتم قال وديه فأولئك النزيا مضع نرتنا الجو راساتهم بدايوك كيفانيوك دابانيوك دينبرا رافيوك حلاليوك حرام مدرك حاجوك الله سبحانه وتعالى تحريم الحلال كبانا بعد قاتش بابا شريعاتش تحريم الحلال تحريم الحرام هذا حق من حقوق الله نعمل في ذنب جواء يتقفع إيه النقر هلا نبلو كتكتر إيه النزيين وسن أوقو كتكتر عشاء إبادان وشركة ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون اتخذوا أحباب أربابا من دون الله ثم قال جل وعلا قل صدق الله الله نسب الوال بلا بل لا ونسأل الله كيلا ونسأل الله حديثا لك سنة رسوله الرؤيا وصدق الله ورسوله آيات صدق الله قولا وفعلا وثمت كلمة صدقا وعدلا قل صدق الله الله نتنيانه ونتنادوال لا يستر منه أي كذب في أخبار ولا في مواعيده هذا فتبع من دنه الله يعلم إبراهيم إن الله ترغم بلو مالا توقنا الله نقلك فتبع إبراهيم من قتال حنيفا قتال حنيفا حال من إبراهيم المضاف إليه الآن لأنه كالجزء منه كما قال ابن مالك يعني ولا يعني من دنهم يلو ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه قال أنت حيث على رحمه الله رحمة واسعة آذيت آذيت كتاب سلام وما أصحها وما أوقعها وقوله حنيفا لأن يصير أن نقول فاتبعوا إبراهيم لما أرسل لي تشالما عند ذاك أرون تشالما كمضاف إليه حال من قال يعني يحب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ميتا لو مالته وما كان من المشركين بمنهم كمشرك جايدا مشرك أيضا لإبراهيم أبيت وقلنا تزكية إلهية مشرك أيضا لا إله إلا الله الله أكبر وما هذا إن له الشريعة لكن شرك أبدا ينقل جراوك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام بين آدم عندنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا يا سلام لا إله إلا الله وقال ولو أشركوا حديث عنه ما كان الشرك هذا جنيا يلا بين ذي الطالب لقى بالتشارك جن يما جمال الطرفين هذا فرسجة أي لكم أي يتفانا الناس تلعوقوا الناس قتلنش يكسر عدد عند شرك مصر على قرب الميلة عند شرك بعض من جن مين ميلة أكبر الكبائر على الإطلاق الإشراك بالله أعظم الذنب الإشراك بالله سبحان الله ثم قال جل وعلا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إنه إن أول بيت لما جمر بيت يا بيت وضع للناس والتورد للذي ببكة وبكة لا يلون مباركا بنفسه وهدى ممرياسه للعالمين لعالم إن أول بيت يا كعبان بيت الله تبالا كعبات تبالا بيت الأتيك تبالا مسجد الغلال بلد الأمين بلوس ما لنا مكان لنا مدينة إن أول بيت بيت وضع يتورر رسوات للذي ببكة فبكة لا يعلم ما جمر إلى መጀመራም ያው ከመድር አላህ መጀመራ ፈልቆታል ከዛ በኋላ ደግሞ አዳም ሰርቶታል ወደ ኢብኑ ሀጀር አዳም ሰርቶታል ወደ ማለትን ረጅዋል አምስት የሰርታለች ማለት ሌሎቹ ደግሞ አራት የተሰራቹ ካዕባ ይሄ ምድር እንግዲህ መጀመራ ከሷ ደርግቶታል ይላሉ ግን ትንሽ ከፍ ብላ ከመሬት ነበረች አዳም ከፍ አርጎ ሰራት ሲል ከደረ ኢብራሂም አጣ ኢብራሂም አዳም በሰሩት መሰረተ ድንጋይ እሱን ይዘው እንዳለ አስተው ሰሯት ከዛ ደግሞ ነብዩ ሊዳፋ ምስተር ሲከራቸው ከኛቸው ወሰራት አምስተኛው ተሰራች ከዛ ደግሞ እንደገና አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ለመካን ንግስና በተረከበ ጊዜ የነቢያቶቻቸው ልጅ የሐዋርያቸው ዙበይር ልጅ እንደገና ደግሞ የምስታቸው የእህት የአኢሻ እህት አስማ ልጅ ካዕባን ሰራት ኢብራሂም በሰሩት ዲዛይን እንደገና ደግሞ እሱን አፍሶ ብለን ዙበይር ገድሎ ሳቁሎ ሐጃጅ አሁን ባለችበት ዲዛይን ሰርቷል። ሐጃጅ ሰራት በቁረይሽ ዲዛይን ነው። አብዱላህ ዙበይር ሰራት በኢብራሂም ዲዛይን ነበር ይላል። እንደዛ ተሰርታለች ይላል። ወዲያልና ፍሳይይ ነብይ አቢ ዘር رضي الله عنه قال قلت يا رسول اي المسجد اي مسجد وضع اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهم قال 40 سنه فاينما ادركتك الصلاه فصل فان الفضل فيه ارثنا وذي للناس سووا وقال للناس يا سووا يتكمبسوا جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس واذا جعلنا البيت مثابه للناس وجعل افئده من الناس إليه ما الله تهوي إليه ما الله جل وعلا سلذي كعبا لن يعدل يوم بستنا ودزاهون بمسجد أواف بمادرق حج بمادرق يتلا ينفرس بمسرات مالنا لن يعدل يوم بستا اندك النباس الله جل وعلا يا مطارنا ودين الناس للذي ببكة بكة اسم أسامك وكيل بكة سميت بكة مكة بكة لأن تبكي أعناق الجبارع يعني بعد أن نوتشين أنقر تستخل ذكرة تارك عليك مع النب الصالي حيث أرى لأدر قيتين وقال لأن الناس يتباكون فيها أي الزهمون في هذا مشاهد سويت الشمال الفك يعني الأجميل يسالي جنب العربي والأسود يسالي جنب الأبيض وهكذا الشرقي والغربي والجنوبي والشمالي تقلق له الشام ومكة سميت مكة لأن الامتكاء الماء فيها إلى درو يوها إطرف نبرة إلى الامتكاء الماء لكلة الماء فيها يعني بطعام يستقل نبرة كذب موثن مكة تبارج مكة فكة بيت الأسيق لأن الله أعتقها عن الجبادرة إذن يعني للذي بكتها ببكة بمكة يلو مارن للذي بكته مباركا هارك وبيت بارك كثير الخير خير او خير معروف طواف بيت الله يحج وعمره وطواف يسود وقدوم اعتكاف سعي هون جدي حج قبلة اذا مسجد اعتكاف صلاه سجد وموت شي زمزم الزامي تطاو سنت فجر ود لمكه 17 من لي خفائت كليله هاجر ليتو ستواتا الى الله جل وعلا هيا كم درجات الله وكذا اوهينا الى القران عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها ام القرى تتماوت قنجو على قاب ولا ترتوا ثاني مكه المكرمه شرفها الله وحرسها من كل سوء يريدها لليل بكر مباركا وهودا للعالمين العالمات ما مري أرجوة قياما لنا تقوم بأمر دينه هذه إزانة يعني هذه إزانة إنزمه إزانة تربية إزانة طواف إزانة سعي إزانة تنت اعتكاف إزانة صلاة ومتوش إزانة تنت خير الله سلام إيش؟ من؟ سهارة سهارة يا كعبة يا قائدنا الصبا وذكا دينك يعني بس بقولك كعبا او كذا الصبا سكي وانا جاي يعني كعبا كعبا كعبا هو تلقى باو يا نبيو كفتوا له بزي هون كده لا كفتوا انا بقول انا بقول كلهم يدير فقط بقى عند عند مسلم بعرف عند مسلم وصلوا جاد في مطو بوليسو اجي طرفو بربر كفات لنا جابتو طوفو مالك تاخذوا نغبطوا يوقع ያው ከዲብ ጋር ተሰራችሁ ማለት ነው። እዲ ያው ና ምን ከዲብ ጋር አውራ ተሰራችሁ ላ አለ ولك دينجاي الراس انت الداو خلاي لا يكون اهل لنا من مستو خلاي طاراو كوتش بكل يالو هين استاذي ها ارايتنا تاكنو يتنا يت ما جمرا بيت المقدس سرى اسحاق نو كذا بهدا تجددوا سليمان نو ادي سليمان يتنا يت ابراهيم ومن ذرية داود سليمان يالا ومن ذرية داود سليمان من ذرية إبراهيم نعم أربعون بمالات كأبان بسر ببطرنا يعني يا كذا كأبان كإسماعيل قال إذا سروا إسماعيل كإساق أسرع من السماء أسرع من بلتال تبالا كذا إساق دمو كذا درسنا يا إساق سرطو تاهل مالات نو كأبان كسر رابا أربعون سنة خمسون من الرواية الله ها داود سرطان بسه وقبته بسين سرطان جدال عندها تكسال داود وانا سليمان لما جمرة سرى بيت المقدس مثل الأقصى كذا داود انت تجي سرطة سليمان في أسره داود إذا ميرابات سليموت وجندوس عمد رسائه وقبير كما يعطانا حكيكو كذا ودك وقبير كسلاه سلاقه وطوزلا إذن أول من بنى الكعبة آدم أو إبراهيم من البشر وأول من بنى مثل الأقصى هو إسحاق ابن إبراهيم أي بس نسبينا كإبراهيم مسلم كأبا يعني كم كان كم بينهما مارك نسبينا كآدم وما يدنا يدس كإبراهيم تتشيال مرادو كم بينهما مات إبراهيم كسر رابطة إسحاق كسر رابطة بلا كان يسجينا بينهما تبال بل إكوة يعني مثلا وكيل أساسونه أساسونه جنباتا إذا لازم له خمسون أنا أربعون ميلاد لا ابن هجر هي برجيها من أساء ويجر إبراهيم قواعدة كا كفص في هذا الجزء ودا إبراهيم الأساس على عالمه يرفع إبراهيم القواعد ما سرته كفص في هذا الجزء كذا ما دام ما سرته نبر وكان من بنيان آدم جميل آدم وأنا أقول هذا يوم وسيد بس إبراهيم يا قريشوج أدل الزبير حج على رأس سرو حتى ابن كثير في تفسيري وإذا البيت مثلا من الناس بميل ولا ذكر بناء الكعبة بالبعض استعمدوا تفسيره لا يتشندون يا آدم لا يمتلك ويا آدم أساسون ما سراب إبراهيم بزاقا بتوسر كتب على جمع بينهما إما تشاري فنش أو فنش كفتا نبرو أسلا عند جان كلاس مش خفتا كما ينبر سوريا دمو إيه كعبا مكة دوريا عند الله إلى نينيا يدين جاي ترارا زوريا وكاد السير تأتي من هنا ومن هنا إذا تين نبر رارا إلى نينيا غرف مارت الدين جاي نزارين بقريدر عند الله تدر نسو زارين زيد الأرقودان عند مكة مدر بدين جاي إلا بسرارا سمونا أصلا سعودية ترارا وسكتي عالده لذي ترارا وچاله مكانا نبرو جن زاري كان درمي جبل عمر بن بلعمة كم نشيب بدالة مكانا درمي سو كمريت كلا جبل الدف زك جبل عجياد زك جبل هند زك كل دا ليل دا زري او كتما بجري در درمي سو انجي او كفتا قلوم نبرا كعبا بوطا يا وقد بالو بوطا لاي نبرا اجمع ربزي كالقو تنشنا كفا بلو نبرا ان الزي نبيوش نعدرم نبراهيم ثم قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي لبكة مباركا ببكة يتبارك فيه وهدى العالمات هدى دمه مجرمه بيت الله صارت إبراهيم ناس ما تكبر منا أيدنا أنا إن كانت تسلم من دلو من هذا الرأس كل سعد جادر الجبل ألمنون وجل أفئدة من الناس نعلم ولو لم يقول أفئدة من الناس بايلوا لا جد اليهود والنصارى مسلمون جيشا اللي يدود هذا الرأس يهود النصارى كافر مشيك ودى كافر كباح أفئدة من مين بعد وهم المسلمين وإذا النبي مثابة للناس هم المسلمين قياما للناس هم المسلمين أو كفار مروا باقروا قد المسيح ينبروا للناس المسلمين ايه كم بتلو يا سفارة دي نصاب بتلو جات من ابرو والكامة تراوز اللي ميدا كان يقبالو زاري تجمل رواي الزام لكي نشاط الصغرى بطلاء وقريدروتش انا دوزروتش يتترمسوا ايه جبت النجي ما اشكا بس ودي كبار من الصور مريم لا تنقالك اهون عندك في الهند الكبابي ترى سناد مالك يا الله سبحانه وتعالى من افضل من السلسل اي